بشير السعد نادانا ليوم من أجمل الأيام، ونور الشمس صحانا وكنا في أسعد الأيام. هتتحقق بإذن الله صباح الخير، وهتنول اللي تتمنى صباح الخير، وتبقى سعيد ورزق جديد يدوم ويزيد. صباح الخير ده يومنا جميل وكل سرور، صباح الخير صباح النور، صباح الخير صباح الخير صباح النور، صباح النور ده يومنا جميل وكل سرور، صباح الخير صباح النور. دي طلعت يومك النادي، قالت لك قوم وصحي النوم، تلاقي جوك الهادي وتتهنى بطول اليوم، وتتوكل على مولاك صباح الخير يزيدك خير على اللي معاك صباح الخير، وتبقى سعيد ورزق جديد يدوم ويزيد. صباح الخير ده يومنا جميل وكل سرور، صباح الخير صباح النور، صباح الخير صباح الخير صباح النور، صباح النور ده يومنا جميل وكل سرور، صباح الفل والأفراح وألف نهار لون الياسمين، صباح الخير في كل صباح على الرايحين وعلى الجايين، وقولها الصبح لأصحابك صباح الخير، وأهلك ويا أحبابك صباح الخير، نهاركوا سعيد ورزق جديد يدوم ويزيد. صباح الخير ده يومنا جميل وكل سرور، صباح الخير صباح النور.